بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشمس والقمر بحسبان. وحسبان يعني بحساب دقيق، وإذا ذلك هيعملها حساب للوقت، بس حساب الوقت مختلف. الشمس ما تدنيش إلا اليوم، يعني نعرف بطلوع الشمس يبتدأ النهار ومغيبه يجي الليل، إنما الهلال ما يدنيش ما نعرفهاش، إنما الشمس ما تدنيش الشهر. الهلال يديني الشهر لأنه بيبقى شكله لف شكله هلال كده، وأول ما يطلع. إنما الشمس لا، الله. يبقى إذا كل واحدة لها إيه تضبط حاجة. الشمس بتضبط الإيه اليوم، والهلال يضبط الإيه يضبط الشهر. طيب وبعدين؟ أم قال لك الشمس لها غروب ب365 يوم وشيء كده، إذا لها وتنتقل كده وتنتقل كده وتنتقل كده. طب وبرضه القمر قدره منازل لتعلموا عدد السنين والإيه. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. برضو عدد السنين والحساب، بس تلاحظ ان الامر شهره اقل من ايه من شهر الشمس. ليه؟ قال لك لان الشمس تاخد 365 برج كل يوم تطلع من حته، وذلك اللي راحوا المعابد اللي في الصعيد وجدوا من المعبد من دول فيه 365 طاقة. لو وقفت كده كل يوم تطلع من طاقة، كل يوم تطلع من طاقة، يعني ما تطلعش من طاقة مرتين أبدا. شوف دقة الصنعة، يعني زي ما قالوا ده الشمس بتتعامد على مش عارف ايه ويكون دقة الصنعة. طب اسمعنا ما خدناش من الشمس إلا اليوم؟ أم قال لك لأن احنا في عبادات منوطة بالزمن. لو احنا خدنا الزمن الشمس هو معيار الزمن، كان لو رمضان جه في بقونا يفضل في بقونا طول عمره، جه في طوبة يفضل في طوبة طول عمره. يبقى هو عايز عشان يعمل العبادات منوطة بمين؟ بالقمر. ليه؟ أم قال لك لأن رمضان مرة يجي بالشهر القمري ومرة يجي. قال لك علشان الناس اللي بيعبدهم في الكون كله، لو كان الحج ده مثلا يجي بس في أشهر الصيف يبقى أهل البلاد الحارة يتعبوا، ولو كان يجي في أشهر الشتاء كان البلاد الحارة يتعبوا. فعملها بالهلال لأن الهلال أتفرقل مرة نصوم إحنا في الحر ومرة نصوم في الإيه في البرد. الحبكة اليوم اللي فرق دي هي اللي بتعمل الايه؟ هي اللي بتعمل الايه بالدور، عشان ايه؟ يسهل تكليفات الايه؟ تكليفات العبادة. والحق سبحانه وتعالى لما يجي يدينا يقول لك النظام اللي انا عامله بيدي الغاية منه بدون عصب في الكون. ليه؟ لان ما عندناش احنا مهندسين يطلعوا للشمس والقمر ويعدلهم ويعملوا ما نعرفش، ولذلك الشمس بتأدي مهمتها من يوم ما ربنا خلقها ولا نقدر نوصل لها حتى. والقمر برضه يؤدي ايه؟ جعل الشمس ضياء والقمر ايه؟ والقمر نورا. الشمس والقمر بحسبان. هات النقل الآية الأرضية بقى: والنجم والشجر يسجدان. احنا قلنا زمان ان النجم ده يطلق مرة على نجم السماء وعلامات وبالنجم هم يهتدون أجم، ومرة يطلق على في النبات الأرض بيطلع كده ملوش ساق، يعني مفروش كده على الأرض، كل ما لا ساق له من النبات اسمه إيه؟ نجم. يبقى زي النجوم كده، زي النجوم كده، وخصوصا إذا كان بقى لهم زهرة ولا أي حاجة. ودي بقى لأن الحق سبحانه وتعالى عايز مرعى للأنعام، يقوم اللي بيطلع ده هو الصور ده يبقى الأنعام إيه؟ ساكله على ما الشجر يبقى إيه؟ يبقى إيه؟ ولكن إحنا قلنا زمان ان اسلوب القران العالي، لانه كلام ربنا يقول لك ايه؟ الشمس والقمر باثنين علويين، خلاص. وقال والنجم والشجر ارض معرفه. أم قال لك لكن الشمس والقمر والنجم منسجمين. الله. وبعدين النجم والشجر منسجمين. يبقى كلمة النجم أعطت معنيين اثنين. العلوية مع الشمس والقمر والأرضية مع الايه؟ مع مين اللي يتكلم الكلام ده؟ نعم. والنجم والشجر يسجدان، ايه يسجدان يعني؟ يخضعان لمراد الخالق. يخضعان لمراد الايه؟ الخالق. كل حاجة عايزة تنفذ المهمة اللي ربنا عايزها ايه؟ منها. بالتكوين الطبيعي. يعني مثلا العلماء لما يجوا يتكلموا في النبات يقول لك يا اخويا ده النبات بيمتص الغذاء من الأرض بخاصية الأنابيب الشعرية. مش بيقولوا لنا كده؟ طب تعالى يا اخويا بخاصية الأنابيب الشعرية. قلنا لهم طب هاتوا طشت وحطوا فيه ميه وبعدين هاتوا الانابيب الايه الشعريه حطوها فيه. الانابيب الشعريه هتاخد من السائل كله بما في اي عناصر، انما النبات ما بياخدش كده. النبات بياخد اللي يصلحه بس. فالقصب ياخد الحلاوه والفلفل والشطه ياخد الحراره ودي تاخد المراره. الله إيه. ايه ايه ايه الشعيرات الجذريه دي اللي عندها إيه؟ الله اللي تروح للبحر. يبقى اذا ما تقوليش بقى قصه الانابيب الشعريه ده الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. كل واحد ياخذ اللي فيه. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها. شايفينها مرفوعه بلا عمد ولا الى اخر. طيب ووضع الميزان. الله. والسماء رفعها ووضع الميزان. ما هو الميزان؟ ايه يعني الميزان؟ الميزان هو رمز للآلة التي تعطي مقادير الأشياء حقا أو باطلا. طب وجابها ليه الميزان دي؟ جابها هنا علشان ألا تطغوا في الميزان. ازاي بقى؟ قال لك لا الشمس ينبغي لا أن تدرك القمر ولا يرضى كل واحد في الفلك يسبح. يعني ما حد اشتغل على حد. فاستقامت امورها في الاداء مهمتها في الكون. وما دام استقامت امورها كده بتبقى معموله بالايه؟ بالحكمه والموازين. ان اردتم ان تعتدل لكم اموركم الاختياريه فاعدلوا انتوا الميزان. عملها بالميزان عشان ما تطغوش انتوا في الميزان. لانها معموله بعدين. واقيموا الوزن بالقسط. اقيموا الوزن بالقسط. الله. دي برضو آلة عشان الحفاظ على حق كل ذي حق. ما فيش واحد ياخد أقل منه. وأقيموا الوزن بالقسط أي بالعدل ولا تخسروا الميزان. يجي مثلا الرجل بيوزن، احنا كلنا يعني مرت بنا التجربة دي، اللي عنده شوية فواكه مثلا معطوبة كده يروح عاملها في قرطاس ويعمل القرطاس بقى قدامك كده وبعدين يحط القرطاس اللي فيه المعطوب وبعدين يجيب لك كم واحده حلوين كده تروح البيت تلاقي الايه؟ ولا بعد ان يعمل كده هو عامل صبعه كده ولا مقعد الوقت تحت العربيه كده اهو لما يحط الميزان هو عامل بصبعه كده معايا الميزان. الميزان اللي بيحصل هي دي. واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. كل دي من سيال رحمانيه الحق للخلق. عايز يحافظ لكل واحد على حاله. والارض وضعها للانام. وضعها يعني ايه؟ جعلها مهادا ووطاء علشان تستقر عليها حياتكم. وضعها للانام. ما هم الانام؟ الانام كل خلق من بني الانسان. قالوا لا، وكل ذي روح داخل في الانام، لأن برضو الحيوانات بتاكل من زرعها والمش عارف ايه بياكل من كلها. من الأنام. كلمة وضعها للأنام، أي أرض وضعها للأنام؟ ما قالليش أرض ايه. الأرض كل الأرض، كل ما يطلق عليه أرض موضوع لمين؟ للأنام، كل الأنام. الله. طب لو أن المسألة دي كده نطبقها بس الآدي المبتدا والخبر، والأرض وضعها للأنام، لأنه قال في آيات أخرى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الله، يبقى اعمل الارض للامام كله بحيث ضغط عليا هنا اتنقل هنا. انما البشر يعمل ايه؟ راح محددها مش كده وعمل حواجز. من عجيب البشر انك انت تبص لخريطه الكون في الارض تجد ان الارض بتاعت دي داخله متر هنا وطلع نص متر كده وعامله كده يعني وحافظ على المتر ده مش عارف. لكن لو ان الخلق اخذ هندسه الحق وجعل الارض كلها للامام كله، فمن ضاق به مكان يذهب الى مكان اخر. مكانت الامور في ايه؟ احنا دلوقتي فيه بلاد او اراضي بتشكو قله الافراد، وفيه اراضي بتشكو كثره الافراد، مش كده؟ لكن لو ان الارض وضعها للانام ونلغي بقى الحدود ونلغي الحواجز، ده انت علشان تسافر بلد من البلاد عايز لك شهر علشان تعمل ترتيب السفر، وتاخد مش عارف الجواز ازاي وتعمل ايه ومش عارف وتاخد حوار ايه. والله كل دي بتخلي ايه؟ بتخلي تحديد الاوطان ده هو اللي عامل جنايه الحروب. انما لو ان الارض كلها اللي يضيق به مكان يروح لمكان تاني خلاص تنتهي. والارض وضعها لمين؟ الارض كل الارض وضعها للانام كل ايه؟ كل الانام. والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام. قال جاي بالتفكه حتى، جاب الفاكهه الاول قبل ما يجيب لنا البر والقمع ومش عارف ايه بتاع، لان الفاكهه دي يعني امر التفكه، فدي يعني قدمونا مديلكم الطرف كمان. فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام، الكم بقى اللي هو الطالع بتاعتها اللي فاهمين. والحب ذو العصف والريحان. الحب اللي هو بنختلط به اللي هو مثلا ايه؟ البر، العدس، الفول، كل دي اسمه حب. والعصف يعني القصف اللي هو القشر. كأن الحب ما يؤديش مهمته الا مع القشر ده، بدليل ان لما الناس غلطت وبقت تاخد الدقيق الاطافة العلامة وتسيب السن بتاع القشر ده ياكلوه الناس، ربنا قال لهم طبعا تعطيكم في اخر الحياة ما تاكلش السن وتدور عليه هيبقى اغلى من الدقيق، مش ده اللي بيحصل؟ يبقى والحب ذو الايه؟ يبقى ميزته ان يكون بعصفه. والحب ذو العصف، والحب ذو العصف، انت عندنا كلمة العصف ورد فيه فجعلهم كعصف مأكول. كعصف مأكول يعني ايه؟ يعني لما انت تجيب القشر الحاجة وتتأكد تبقى متفتتة كده وبتاع وحاجات دي. يعني لما بتوع أبرهة لما نزل عليهم طير أبابيل عملهم زي الايه؟ زي العصف. والحب ذو العصف القشر والريحان اللب بتاعه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله. الحق سبحانه وتعالى حين يقرر حكما وبده يقرره كده بالتأكيد لا يقوله خبرا وإنما يقوله استفهاما. فبيقول قولوا لنا بقى كده بأي نعمة تكذبهم انتوا اللي تقولوا. ثم انت لما تدور على الجواب تقول ولا نعمة يقول. إذن أنت لا تأخذ من مخاطبك حكما خبريا باستفهام الا اذا كنت واثق انه سيصل الى ما تقول. يقول لك يا اخي انت سبتني وما سالتش عني في محنتي. يقول له الم اتيك يوم كذا واعمل وهكذا انا هسالك اهو. يقوم هو لما يجي يقول اذا لا تساله الا وانت واثق ان الجواب لا يكون الا بما تحب، بس ما عملوش خبر لانه لو عملوا خبر يمكن يكذب. فباي الاء ربكما تكذبان؟ اي الاء؟ فالالاء جمعه ايه؟ ال كحمل واحمال، جمعه افعال زي حمل واحمال. يعني ده المفرد ال اجمعه الاء، هات حمل اجمعها تبقى احمال. فباي الاء ربكما تكذبان؟ اولا دلوقتي وجد اثنين مخاطبين كان الخطاب للجنسين. أم قال لك ما هو هناك بيقول إيه؟ سنفوغ لكم أيها الثقلان. يبقى كن المخاطب الإنس والمين؟ والجن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ التكرير ده بقى القرآن له مزية. إحنا مثلا وإحنا هناك لما بقى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كانت أربع مرات في الصورة مش كده، فكيف كان عذابي ونذر، برضه يقول كده ويكرر التكرير. ده مش تكرير، ده تأسيس لكل نعمة مخصوصة له. كذلك هيقول لنا كل نعمة، قول لي بقى دي ايه ودي، قول لي دي ايه وفين اي نعمة تكذبها فيها فيه. يبقى ما بيكررش بقى، ده بيجعل كل نعمة من النعم مسؤول عنها، مش كل النعم كلها ويا بعضهم. بس المستشرقين قال لك طيب قبل الاء ربكم هتكذبان، هيجي بقى قدام يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. طب النعمة اللي تدي بقى ايه؟ أم قال لك خد بالك، الحق سبحانه وتعالى ما بيقفش، ده قبل ما بيعذب بينبهك، زي اللي بيقول لك يا ان عملت كده هتسقط وانت لسه طول السنة، عشان تعمل ايه؟ عشان تجتهد ولا تسقطش. فلما يصعب العقوبة في شيء يبقى معناها ايه؟ بيقول لك اياك ان تهملها لان دي هتجيب لك عطب كتير. يبقى دي نعمة ولا لا؟ نعمة انه ايه؟ بيّن لك. وهنا بقى المسألة 31 مرة، فبأي آلاء ربكم تكذبون، فبأي آلاء ربكم تكذبون، لأن أصلها سورة الرحمن، فبده يشوف الرحمنية سيالها قد إيه في كل نعمة من الإيه؟ من النعم. فبأي آلاء ربكم تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. ما هو الصلصال؟ الصلصال هو الطين الذي تيبس. طب هو اتخلق كده ولا من تراب ومن طين ومن حمأ مسلول؟ ما هو قال عليه، قال لك دي مراحل للشيء، يعني في التراب تحط عليه شوية ماء بقى طين، مش من طين لازم، ماشي من تراب من ماء يبقى ماشي كله، وبعدين يسيبه لما يخمر كده المعجنة تخمر أو يبقى حمأ مسلول، وبعدين ياخده كده ينشف شوية يبقى صلصال، وبعدين الصلصال يقعد يشكل منه ينحف مع الإنسان. أم قال لك دي مراحل، هذه المراحل ما تبقاش الواحدة منهم هي البداية، كلها هي البداية. مية كله من ماء مية، تراب برضه يبقى من تراب، بس يختلطوا ببعض بقى طين، وطين يتخلط ببعض ويقعد مدة كده ايه زي ما نقول المعجنة ايه بقت ايه خمرة، او كانت يسموها في الفلاحين كانت خلطه، وبعدين يبقى زي صلصال. ولذلك احنا قلنا الله لم يشهدنا خلقنا، وخلقنا ما نعرفش خلقنا ازاي، يبقى عايزين نعرف خلقنا ازاي نسمع منه هو بقى. ولذلك لما قالوا الانسان اصله قرد ومش قرد وبتاع وكده، يقول وما كنت متخذ المضلين عضبا، يبقى تنبأ الحق بانه هيجي ناس يقولوا ده اصلنا قرد، انه كانوا وياي يبقوا مضلين ولا مش مضلين، ما كانوش وياي عشان اقول ده قالوا لكم، انما ده امر لا يعلم الا مني. لكن الحق في كثير من قضايا يقف فيها العقل يعمل ايه؟ قال لك يجيب حاجه يستدل بها على صدق الغيب، يجيب من المشهد ما يدل على صدق الغيب، يقول له تعالى هو قال من ميه وتراب وطين وبعدين حمأ مسنون وبعدين صلصال كالفخار ونفخت فيه الروح، يبقى ما اخر شيء دخل في تكوين الانسان الاول؟ الروح. طيب لكن احنا ما شهدناش الخلق الاول الا بكلام ربنا هو اللي قاله، لكن الموت مشهود لنا ولا مش مشهود؟ مشهود. ام قال لك طيب الموت دي مش هدم الحياه؟ طيب عندك القاعده لما يجي يبني بنا وبعدين يهدمه، هل بيهدم الاولاني ولا بيهدم اللي طرى على الاخر؟ يبقى اخر ما بني هو اللي يهدم، اخر اللي دخل من الانسان ايه؟ من الروح. تتنزل يموت وبعدين جسمه شضى، بيقول لك بقى الصلصاليه، وبعدين ينتن يبقى رمه حمق مسنون، وبعدين الميه تطلع شويه كده وبعدين يفطر التراب. يبقى اذا الموت نقض للحياه، ونقض كل بناء يكفي على عكس بنائه. ففي البناء الاول اللي ربنا قال عليه كانت الروح اخر ما دخل، والميه والتراب اول ما تكون، لكن الموت جه على العكس، تروح الروح الاول الله. يبقى ربنا بقى جاء بالموت دليل على صدق قوله في الايه؟ في الحياة. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، ونحن عارفين الفخار. وخلق الجان من مارج من نار، المارج هو اللهب اللي يتلوى كده شفته. نعم. النار لها طبيعة، ايه الطبيعة بتاعتها؟ انها لا اسمها لها السيال النافذ، انما الشيء اللي من طين ملوش سيال نافذ. يعني ايه؟ يعني مثلا انت معاك تفاحة وحطيتها في الأوضة الثانية وانت قاعد وظهرك للجدار وهي وراك، التفاحة ما تقدرش تديك حاجة ابدا من اللي فيها، انما لو فيها قطعة نار محطوطة بقى هناك، السيال النافذ يديك حرارة الايه؟ يديك حرارة الايه؟ حرارة النار. ادي القدرة بتاعت الجن جاية من ناحية ايه؟ اننا هو مخلوقين من شفافية النار، واحنا مخلوقين من كثافة الايه؟ الطين. ولذلك هم يشوفونا واحنا من ايه؟ من شوفهمش. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء الله كني مشرقين ومغربين دي فانعا كثيرة قوي، رب المشرقين ورب المين. قال لك إذا ما جئت في متشابهات القرآن تقوم تجمع كل شيء متشابه فيه. احنا عندنا بقول ولله المشرق والمغرب، هذه واحدة، مشرقين ومغربين، مشارق ومغارب. يبقى مرة ايه يأتي مفرد، مرة يأتي مثنى، مرة يأتي جمع. قال لك في المكان الواحد كل واحد يعرف الشمس بتشرق عند النخلة بتاعته اللي من هنا هو، يبقى فيه مشرق وفيه وبتغرب عند مش عارف ايه، ده في مكان الواحد. انما بقى لما نعرف ان الشمس لا تشرق على مكان الا اذا غابت عن مكان اخر، يبقى ساعة ما تشرق عليك تكون ايه؟ غايبة عن ناس تانيين، وساعة ما تغيب عندك تكون بتشرق الله. يبقى اذا كل مشرق معه مغرب وكل مغرب معه مشرق، ده في مشرقين وفي مغربين. طيب فاذا علمنا ان الارض اللي بتدور دي كلها كل واحد من الثانية بتطلع الشمس وبتغرب على ناس، يبقى مشارق متعددة ومغارب متعددة، يبقى اذا فيه مفردها وفيه ايه مثناها وفيه ايه وفيه جمعها. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله، مرج البحرين يلتقيان، مرجهم يعني خلاطهم وخلوهم يتقابلوا بعض ويلتقوا، بينهما برزخ لا يبغيان. الله، يعني ما يبغاش المالح على العذب ولا العذب على المالح. تقوم انت مثلا تيجي تروح العريش تجد البحر مالح، وتجد النخل اللي مزروع على الشاطئ المالح ده كله البلح بتاعه حلو. طب لو كان بيشرب من المالح ما كانش ينفع. قال لك ده ديوا فسلكه ينابيع في الارض وان على ذهاب به لقد ما يختلطش بابله. ولذلك دائما الماء العذب مستواه اعلى من الماء المالح، لان الماء العذب لما يدخل في المالح بعدين هيتبخر لنا ويطلع، انما المالح لو طغى ما نقدرش نشرب ولا نسقي مواشينا ولا انعامنا. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. بقول لك ان لما تيجي تروح مثلا عند دمياط تلاقي النيل لما كان بيدخل كده يفضل داخل كده فوق يمكن لتلت البحر، تقدر تشرب منه ميه عذبه، لان الدفق بتاعه ما يخليش الماء بتاع الملح يطغى. نعم. مرض اي خلط البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، برضو فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. من مين؟ من ايه وايه؟ من البحرين العذب والمالح، مع ان اللؤلؤ والمرجان ما بيجيش الا من ايه؟ من المالح. اهدي بقى حلها الراجل الحاجب في المحكمة لما راح يخطب البنت ثانية بنت محضية، قالوا انت بتشتغل ايه؟ قالوا انا حاجب في المحكمة. بتشتغل تخطب كم مرتبك؟ قال انا والقاضي بناخد 100 جنيه. يعني مجموعنا من اهو يخرج من مجموعهما وان كان بيخرج من الملأ بس، انما منهم كلهم ولا لا من المجموع بتاعهم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، اي من مجموعهما. وان كان دلوقتي بيعملوا بحث ان اللؤلؤ والمرجان ما بيجيش الا في حته يكون فيها مصب بحر عذب، يقوم بقى ايه يجي الرمل يدخل ويعملوا اللؤلؤ الصناعي اللي بيعملوه ده. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الحق سبحانه وتعالى لما نزل هذا القرآن ورسول الله قرأه على الجن، سورة الرحمن قرأها رسول الله على الايه على الجن، فلما قرأها على الجن قال لصحابته لقد قرأت سورة الرحمن على إخوانكم الجن فكانوا أحسن استجابة منكم، كانوا كلما قلت فبأي آلاء ربكما تكذبان اجتمعوا في نفس واحد، ولا بشيء من نعمائك ربنا نكذب فلك الحمد. كل بأي آلاء ربكما تكذبان وانتم بتاخذوها كده وتسمعوا خلاص ومش عارف ايه، قرأتها على إخوانكم الجن فكانوا أحسن استجابة منكم. ده يدل على أن الإنسان السامع للقرآن يجب أن ينفعل لأسلوب القرآن الأدائي. ساعة ما تيجي تقول سبحان الله ما شاء الله لازم تنفعل لأسلوب القرآن وتدل على أنك إيه متفاهم. يعني مثلا يجيب سيرة الله، الناس بقى المتقدمين بقى في القرب إلى الله لما يجي يقرأ القرآن كل ما يجي سيرة الله يقول جل جلاله في نفسه قال الله سبحانه جل جلاله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله سبحانه جل جلاله. إذا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دي بقى اللي بيقرأ القرآن بقى بختمة زي دي بقى شيء تاني بقى. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الجوار جمع جارية، وما دام جارية في البحر تبقى هي السفن. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الأعلام يعني كالجبال الله. طب السفن اللي عملوها من كذا دور وعلوها دي سنه من سنه كام؟ ده من وسط القرن الثامن عشر اول حاجه اتعملت ادوار كده. طب ايه اللي كان عارف ان في ان البحر هتبقى تمشي زي الجبل؟ طب ده خد يدوم مسطحه كده وما فيش كلام من دي. يبقى ده من اعلامات الايه النبوه. والنبي لم يركب بحر ولا يعرف حاجه من دي. والى لقاء اخر ان شاء الله.